ومنتظرا مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك رضاك سألتك يا مفرج كل كرب سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك مجيب السائلين حملت ذنبي حملت ذنبي حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك سألتك يا مفرج كل كرب سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله